بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه: تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نقصت الآية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: أسماء سورة الفاتحة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: يقال لها إياك نعبد وإياك نستعين. يقال لها الفاتحة. انتقلت الآية لهنا، ما أدري ما السبب. إياك نعبد وإياك نستعين. يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب. يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا. ما معنى فاتحة الكتاب خطا؟ نعم، يعني كتبت في أول المصاحف. سميت فاتحة كتاب لأنها كتبت بها. وبها تفتح القراءة في الصلاة. ويقال لها أيضا، إذن سببان: فاتحة الكتاب بالرسم والخط، وفاتحة الكتاب تفتتح بها الصلاة. وبها تفتتح القراءة في الصلاة. ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور. وكره أنس والحسن بن سيرين كره تسميتها بذلك. قال الحسن بن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ. ولكن قد أطلق أيضا أم الكتاب على الفاتحة كما سيأتي في الأحاديث. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب. أيضا أطلق على الآيات المحكمات أم الكتاب، ولكن لا يمنع أيضا أنه أطلق على الفاتحة كذلك. ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. أعطينا إسناد هذا الحديث. ويقال لها الحمد، تسمية بأولها الحمد. ويقال لها الصلاة لقوله عليه السلام عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث: فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. أيضا نحتاج إلى إسناد هذا الحديث. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. اتفقنا عليها عن أبي سعيد. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال: فأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي عند الترمذي اسناده صحيح الأول، الذي فيه: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. و وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سماها أساس القرآن، قال: فأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، أي أساس الفاتحة البسملة، وأساس القرآن الفاتحة. وسماها سفيان بن عيينة الواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية، لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، يعني من حيث الصلاة لو كان عنده الفاتحة تجزئه وتصح الصلاة، وإذا لم تكن عند الفاتحة فما تجزئ الصور الأخرى عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة: أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا عنها. ويقال لها سورة الصلاة، سورة الصلاة والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشاف. الزمخشري معتزلي ولا يعتمد على الأدلة الصحيحة عقلاني، ولا ينبغي النقل عنه. قالوا: وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنها سميت بذلك برجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع. أم فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة. واستشهد بقول ذي الرمة: على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دحيت منها. المشهور الأول أم القرى لأنها مأوى لجميع القرى، كلهم يأون إليها من أجل البيت الحرام. حديث أبي سعيد الخدري المتقدم أنها شفاء من كل سم، حديث ضعيف إسناده زيد العمي وهو ضعيف، والراوي عنه سلام الطويل أيضا كأنه ضعيف. هذا الأول، هذا اللفظ رأيته الآن تأكدت أنها يحتاج إلى أم الكتاب فيه الموضع الشاهد. اقرأه من البخاري نوقف عليه. أم القرآن هي ما شاء الله، يعني من أجل أم الكتاب، ليس موجودا في نص في رواية البخاري، وقال أصله في البخاري برقم كم؟ أصله في البخاري 4000. إذن اختار لفظ الترمذي من أجل قوله أم الكتاب، وسميت أم القرآن في الصحيح. قال: ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قالوا: لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، تكرر قراءتها. وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضع إن شاء الله. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب، هذا إسناد أي آخر لحديث أبي هريرة، إسناد صحيح. عن المقبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. هذا اللفظ الذي قرأناه الآن من صحيح البخاري وهو في البخاري، إسناده صحيح وهو في البخاري. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ قال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. إذن الفاتحة لم ينكر ابن مسعود أنها من المصحف، وإنما كان ينكر المعوذتين ويقول إنها عبارة عن دعاء وليست بصور. قد أنكر عليه الصحابة، أنكر عليه جمهور الصحابة، أنكر عليه العلماء وخطأوه، اجتهد وأخطأ. قال أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. سلام الطويل ضعيف أيضا، سلام الطويل ضعيف، بل بعضهم شدد الكلام فيه. حديث أبي سعيد الذي عند الدارمي ضعيف إسناده سلام الطويل، وزيد بن الحواري العمي، زيد العمي كلاهما ضعيف وسلام أشد ضعفا. من يعيد الأسماء التي أطلقت على الفاتحة دون أن ينظر في الكتاب؟ عند من؟ عندك؟ أطلق عليه الشافية، الحمد، سورة الحمد باعتبار أولها، وأيضا أم الكتاب وأم القرآن والفاتحة الذي هو اسمها الأشهر والسبع المثاني والقرآن العظيم أيضا. ما أدراكها أنها رقية، الرقية الكافية والواقية أطلق عليها ذلك. الذي جاء في الأدلة الفاتحة وما أدراك أنها رقية، وكذلك أم الكتاب وأم القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم، والصلاة أيضا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فذكر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.